لك سؤال، أنت لك سؤال آخر ولا متصل؟ أنت ذكرت يعني قول الجمهور بتحريم هذا الزواج، وقول علي بن أبي طالب أنه بجواز هذا لأنها ليست بحجرة. عفوا شيخ، ما أنت شو علمك في هاي المسألة شيخنا؟ علمك في المسألة هاي شيخنا، بدنا يعني أعرف الحكم منك أنت يعني مع الجمهور يعني. وعلى هذا منقيس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، واحد له ولد في الرضاعة، زوجة ابنه في الرضاعة، يجوز له أن يتزوجه؟ الآية قيدت الذين من أصلابكم. هون السؤال شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة؟ نعم. الولد في الرضاعة له حكم غير الولد. الآية صريحة كما تقول. أي نعم، آية صريحة غيره. لا متفهم، لكن بعضهم شيخنا ما يعرف هذا الشيء. يعرفون ليش؟ ما كثير منهم يرفعون.